الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، عنده مبلغ من المال قرابة 6,000 ريال أخذها من أرباح شركة محرمة، يقول فهل يجوز لي أن أعطيه ابني وهو على وشك الزواج من باب المساعدة له؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن المال الحرام لا يجوز الانتفاع به بأي نوع من أنواع الانتفاع. فإذا كنت تعلم حال كسب هذا المال بأنه حرام فإنه لا يجوز انتفاعك به بالأصالة ولا لابنك بالتبع. فإذا كنت أنت بنفسك يا من اكتسبته لا يجوز لك أن تنتفع به بأي نوع من أنواع الانتفاع، فكيف تعطيه لفرعك الذي هو ابنك أن ينتفع به؟ فلا يجوز لا لك ولا لولدك ولا لأي أحد من الناس أن ينتفع بهذا المال، بل الواجب عليك أن تتخلص منه، لأنه مال خبيث وسحت. هذا إذا كنت تعلم حال اكتسابه بأنه حرام، فلا يجوز لك في هذه الحالة أن تنتفع به لأنه مال محرم، والمال الحرام لا يجوز أن ينتفع الإنسان به. فلا يجوز لك أن تعطيه ولدك ليبني عليه حياته الزوجية، فإن المال الذي يدفع للزوجة مهرا والذي به تبنى تلك الحياة ينبغي أن يكون من أطيب المال حتى تحصل البركة في زواج ولدك بإذن الله عز وجل، وحتى يكون زواجه موفقا ومسددا بإذن الله. وأما أن تجعل ولدك يبدأ حياته بهذا المال الحرام فهذا ظلم لك وله ولزوجه. فيجب عليك أن ترد هذا المال للشركة إن كنت قد اختلسته أو سرقته أو أخذته من غير وجه حق. وإذا كانت الشركة قد دفعت لك هذا المال على وجه الحرام أصلا، هي تعلم أنه حرام وأعانتك عليه، فلا ترده إليهم، وإنما تتخلص منه بأن تجعله مثلا طريقا لإصلاح دورات مياه المساجد، أو أن تدفعه لترميم شيء في بيوت الفقراء، لكن لا تخرجه بنية الصدقة، لأن الصدقة عبادة، والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. وهذا المال مال خبيث، فلا يتصدق بالمال الخبيث لي تعبدا لله عز وجل، وإنما تخرجه من باب التخلص من ضرره وفساده. فلا يجوز لك لا أنت ولا ولدك أن ينتفعوا بهذا المال. وأما إذا كنت قد اكتسبت هذا المال من وجه لا تعلم أنه محرم عليك، ثم سألت وأفتوك بأنه حرام، فإنك في هذه الحالة لا يجب عليك أن تتخلص من هذا المال، لأنك اكتسبته في حال كونك جاهلا بحرمة كسبه. والمتقرر في القواعد أن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل، فلا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار. ولعموم قول الله عز وجل عمن يأكل الربا فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فلم يأمرهم الله عز وجل بإخراج ما اكتسبوه قبل العلم بالتحريم من الأموال، وإنما أباحها لهم لأنهم اكتسبوها في حال كونهم يجهلون حرمتها. فمن اكتسب مالا حراما يجهل حرمته ثم تبين له بأخرة أنه حرام، فلا يجب عليه أن يتخلص من مكاسبه الأولى، لكن يحذر من المكاسب الجديدة. فإذا كنت اكتسبت هذا المال وأنت تعلم أنه حرام فلا يجوز لك أن تنتفع به لا أنت ولا ولدك. وإن كنت قد اكتسبته ولم تعلم بأنه حرام إلا بعد اكتسابه فهو مال حلال لك، يجوز لك أن تنتفع به أنت وولدك، والله أعلم.